في مصادرهم ترى صراعا دائرا على أهل المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قرأ من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم كثير ولكن أصحاب المواثيق والمرؤات والأشياء بقوله ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه القضية، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، بالعقائد والأحكام والحلال والحرام وقضايا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الطهارة والنظافة والرحمة إلا عودي. ما جاء رجل يحرر البشر من الخضوع للبشر والعبودية لخالقهم سبحانه وتعالى إلا عودي. لماذا يعادى؟ لماذا يعادي أهل الباطل أهل الحق؟ لأنهم يحرصون على الحياة ويحرصون على السيطرة فيها ولا يريدون أن يستجيبوا لشرع الله عز وجل، لأنهم زعموا أن شرع الله لا يعطيهم ما تهواه نفوسهم. لذلك عروة بن مسعود الثقفي وهو رجل من العباقرة قبل أن يسلم، رجل كان برتبة سفير وفد على كسرى وقيصر وعلى النجاشي وفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وصلح الحديبية معلم عظيم من معالم الإسلام ينبغي أن يدرس، وكان في شهر محرم، ولولا أن تتعلم الأمة صلح الحديبية في مثل هذا الشهر لندعو الناس إلى اتباع المناسبات، لكن الناس تخلط بين الهجرة وبين أول العام الهجري. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ هجرته في محرم ولم يقدم المدينة في محرم صلى الله عليه وسلم، إنما كما قال أهل السير أنه كان في ربيع الأول، لكن عمر رضي الله عنه أرخ للتاريخ الإسلامي من أول عام هجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ويبتدئ العام العربي بشهر محرم، فأخذ عمر التاريخ من أول السنة، لكن ليس هذا هو الشهر الذي هجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء أن عروة بن مسعود سأل أبا جهل سؤالا وكانت بينهما قرابة، قال له يا خال هل كنتم تتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال لا والله، ما جربنا عليه كذبا قط. أبعد أبو جهل الذي يتكلم، وركز في هذا، أبعد الأربعين يكذب وأول من يكذب عليه هو الله؟ هذا مستحيل بقواعد العقل والمنطق. إذا كان لم يكذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم وهو شاب صغير، والشباب عرضة لكي لا يتحرون في الأمور ولا يحاسبون أنفسهم ولا يلجمون أنفسهم بلجان الصدق، كيف يكذب رجل في سن كبيرة وهو وإذا كان يكذب وممكن أن يكذب رجل عاقل يستحيل أن يكذب أول كذبة في حياته على رب العالمين؟ هذا كلام أبو جهل أبي جهل ومنطقه. قال له إذا ما الأمر، ما السبب الذي جعلك تعادي هذا العذاب؟ قال تنافسنا وبنو هاشم الريادة، السيادة والرئاسة والزعامة، فحجوا وحججنا، كانوا يحجون فنحج، يعني لا ميزة بيننا وبينهم، وسقوا وسقينا، يعني سقوا الحجيج الماء، والماء السقاية هناك في الحرم كان لها شأن عظيم، ولذلك وجاهد في سبيل الله لا يستوون. الشاهد فسقوا وسقينا وأطعموا وأطعمنا، فلما كنا كفرسي رهان وبربنا على الركب، يعني لا أحد يتقدم أحدا ولا أحد يفضل أحدا، ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي جهل وفرعون، فسمى أبا جهل فرعون هذه الأمة، لأن فرعون قال الله فيه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك هذه هي طبيعة الصراع. إن الغرب يعلم علم يقين أن الإسلام سيقوم وأنه سينتصر وأن سيكون ملكا للإسلام. والله عز وجل قال وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لن تطئوها. هذا سيحدث مرات ومرات، والحروب مستمرة والجهاد ماض إلى يوم القيامة. لا تنهزم أمام هذه الضربات الموجعة للإسلام في كل بقاع الأرض. سيغزو 70,000 من بني إسحاق، ونحن بني إسماعيل. من بني إسحاق أي ليسوا من العرنة المسلمين. يغزون مدينة جانب منها في البحر وجانب منها في البحر، فيكبرون أو يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر، ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر. يا مدينة فينيسيا أو البندقية كما قال الشراع في وصف هذه المدينة. الشاهد أن إسلامنا سيصل قلب أوروبا وقلب أمريكا، وستسحب دولة اليهود سحبا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبقى قلم بقية في الأرض بإذن الله عز وجل. لكن لابد أن نمضي على الطريق، لابد أن نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهاجه، ونأخذ بما أخذ. إن الفاروق عمر كان إذا أرسل جيشا يقول لهم اتقوا الله واجتنبوا معاصيه، فإنكم إذا عصيتم ربكم فاقكم عدوكم، يعني استويتم معهم في المعصية ففوقكم في العدل. لذلك أزمة الأمة اليوم أزمة إيمان، أزمة تعلم لمن يجي الله عز وجل وعمل به. لذلك لابد أن نعود إلى هذا الكتاب العزيز الذي قال الله عز وجل في شأنه واستمسك فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك، إنه لشرف لك ولقومك وسوف تسألون. إن قوتنا تنبع في هذا القرآن، إن عزتنا تكمن في هذا الدين العظيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال الشيخ عبد الحميد بن باديس وهو من علماء الجزائر وقادة الجهاد ضد الفرنسيس، يوم احتلت فرنسا الجزائر وهي محاولات مستميتة في بلاد العالم عبر تاريخ طويل، ولكن هزموا في معارك عدة، لكن ما زالت المعركة قائمة. هم يعلمون أن المواجهة العسكرية مع المسلمين محسومة، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا ينصرون. استدعاه المسؤول الفرنسي ذات يوم فقال له إما أن تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكار وإما أرسلت الجنود لإغلاق المسجد وإخماد أصواتكم المنكرة. فكان جواب الشيخ رحمه الله أن قال له إنك لن تستطيع. قال كيف؟ ما الذي يجعلني ألا أستطيع؟ قال له إن كنت في حفل علمت المحتفلين وإن ركبت سيارة وجهت الراكبين وإن ركبت قطارا أرشدت المسافرين وإن أدخلتموني السجن علمت المسجونين وإن قتلتموني ألهمتم مشاعر المسلمين وخير لكم ثم خير لكم ألا تتعرضوا للأمة في دينها فوالله ما نقاتلكم إلا بهذا الدين ثم والله ما نقاتلكم إلا بهذا الدين إن قوة هذه الأمة تكمن في إيمانها فمن يؤمن بربه فلا يخاف بأسا ولا رهقا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يعلق العلامة ابن القيم رحمه الله على هذه الآية ما العلة في أن يسبق رسل الله؟ ما العلة في أن ينتصر دين الله؟ ما العلة في أن ينتصر المؤمنين المؤمنون ويفرحون بنصر الله؟ العلة أن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه أن رحمته سبقت غضبه ولما كان الرسل وأتباعهم هم جنود الرحمة قدر الله عز وجل أن تسبق الرحمة كما قدر أن يهزم الغضب وإن أهل الكفر والنفاق والمعاصي هم جنود الغضب فسيهزمون. لذلك هذا يتعلق بصفات الله عز وجل وبأسمائه سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لذلك لا بد من فهم هذه القضية فهما عميقا والسعي وفق هذه السنة سنة التدافع والتدافع له مراحل وله وسائل كثيرة جدا نجملها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وعلى آله المصطفين الشرفى. ثم أما بعد، الحق هو ما ارتضاه الله عز وجل للبشرية أن تقوم به وأن تعمل به وما شرعه الله عز وجل. وقال تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. نحن نعمل على مكانتنا كما قال الله عز وجل وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. نحن نسعى للإصلاح وإقامة دين الله عز وجل وإنهاء الفساد من الأرض كما قال الله عز وجل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. فيجب عليك أن يكون لك دور أيها المسلم لكي تقلل الفساد في الأرض بما أقدرك الله عز وجل عليه وبما خولك الله عز وجل إياه من نعمه. لذلك أنت تسعى لكي تقيم دين الله عز وجل أولا في نفسك وفي أهل بيتك وفي من حولك ولكي تقيم دين الله عز وجل ينبغي أن تتعلمه صافيا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة وأتباعهم الذي هو المنهج الصفي الصافي النقي العزم الذي يتمثل في الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسهل ميسور على كل أحد. ولتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ويدخل فيه الرجل والمرأة. إن ما نتعرض له من حملات التشويه كمسلمين في أوروبا وغيرها يرد على من جهل حقيقة هذا الدين. كذلك في بلادنا من يضعون في البخاري وفي مسلم وفي حجاب ومن يحاولون منع الحجاب تحت أي مسمى وتحت أي مصطلح، هؤلاء يستغلون جهل بعض المسلمين بهذا الدين العظيم. لذلك نشر هذا الدين ونشر منهج الإسلام صافيا نقيا هي بداية لدفع الباطل. تنشره بالتعليم، بالحلقات في المساجد، بالمعاهد العلمية ونشرها. إن الصليبيين لما احتلوا بلاد المسلمين كان المسلمون في فترة تشبه ما نحن عليه اليوم. فعمل القادة كنظام الملك ومن جاءوا بعده على إنشاء مدارس كما عرفت المدرسة النظامية، وجاءوا بالمعلمين والمدرسين كي يدرسوا للناس الدين صافيا نقيا. لذلك تعليما صافيا نقيا. إن جامعة عريقة عظيمة كالأزهر تحارب اليوم حربا شرسا، حتى من بعض من ينتسبون إلى هذه الجامعة يصعبون على الناس الدراسة، وتخرج النتائج في المعاهد الأزهرية بدرجة تقل عن 20%، حتى يذهب الناس في هذا الكيان العظيم العملاق الضخم. حتى في الجامعات تجد نسبة الرسوب بطريقة مستفزة جدا لأولياء الأمور، فما الذي يدعو ولي أمر لكي يدفع ولده ويدخل هذه الجامعة؟ هذا يصنع، لا يأخذ بأيدي الطلبة. لذلك الأمر ينبغي أن ينظر بعين الصدق مع الله عز وجل هذه المؤسسة حتى لا توضع في موقف الحرج، هذا الموقف الذي وضعت فيه اليوم. كثير من العلمانيين وقتوا أن ينظر أثر من مصر ونطقت أفواههم كثيرا. لذلك هذه الجامعة لابد أن تصان وأن تحمى وأن يحافظ عليها وأن تطور وأن توضع لها ميزانية ضخمة تسد احتياجاتها. الزمان القديم لما جاء صلاح الدين وأذهب المنهج الشيعي الباطني من الأزهر وأذهب منهج أهل السنة مع بعض الملاحظات، لكن في الجملة منهج ممتاز في تعليم دين الله عز وجل، كان معطى الطالب مبلغا نظير أن يدرس في الأزهر. هذا المبلغ يعطى اليوم، ولكن كل سنة أو نصف سنة أو سنتين أو ثلاثة 10 جنيهات، فشيء غريب. لذلك لابد من نظرة إلى هذه المؤسسة العريقة. أيضا أن نعمل بهذا الدين، أن تبذل ما تحت يدك مما أعطاك الله عز وجل، أن تعود الكتاتيب لتحفيظ كتاب الله عز وجل. ادعى المدعون أن هذه الكتاتيب تفرق الإرهاب، كذبوا والله العظيم. لا يوجد ويتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيل دماء المسلمين وغير المسلمين المؤمنين، لا يوجد. إنما هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الأعمال ناس جعلوا دين الله عز وجل أصلا. من أوجد الإرهاب إلا الجهل بدين الله عز وجل، وإلا الاستفزاز العلماني الصليبي الحاضر من ناحية أخرى. مع الجهل يولد العنف. لذلك لابد من نظرة موضوعية بحكمة لابد أن نتحرك وفق خطة منهجية مع القادة والمسؤولين كي نطهر بلادنا من الجهل ومن هذه الأفكار، ولكن بعلم وبحكمة وبتوعية وبفتح الباب لأهل الدعوة الصادقين الذين يفهمون الإسلام على بصيرة، وبي إذا كنت قوياً اقتصادياً فلم تحتج إلى الشرق وإلى الغرب، لم تحتج إلى السلاح من أوروبا أو من روسيا أو من فرنسا، وإذا كنت بهذه القوة ستستطيع أن تؤدبه، ستستطيع أن تأخذ قرارات ولا يعترض أحد ولا يتدخل أحد من الغرب تحت أي مسمى مما يزعمونه من حقوق الإنسان ونحو ذلك. لم نرى مسمى حقوق الإنسان في العراق لما أبيد أكثر من مليون إنسان مواطن مدني ليس محاربا، لم نسمع عن ذلك حين نرى هذه المجازر في سوريا القائمة الآن ببشاعة ووحشية وهمجية يدكون هذا الشعب الأعزل بكل ما أوتوا من قوة ليثبتوا أركان هذا النظام الذي يقتل شعبه. لم نرى هذا في البوسنة والهرسة من قبل. لذلك قوتنا إذا توحدنا كمسلمين وملكنا الاقتصاد ولم يتحكم فينا البنك الدولي الذي يقوم عليه اليهود سنستطيع وقتها أن نقيم دين الله عز وجل ولا عتبى علينا. وهذا دورك أنت ودوري أنا، كل يبذل ما استطاع لبناء أمته ودينه ووطنه. كثير من المسلمين اليوم يعملون لأنفسهم للأسف، واحد يربي ولده كي يكون طبيبا حتى يكنز الأموال ولا يراعي أحوال المرضى. بعض الأطباء من كثرة الزحام حوله يدخل له المريض لا ينظر في وجهه أصلا ويكتب له هذه الأشعة والتحاليل ويأتي له عندك عملية جراحية ويظل يفاصل مع المريض ولا يرعى حالة هذا المريض، هل هو يستطيع دفع هذا المبلغ أم لا؟ يوجد عناصر صعبة جدا في الأمة. لذلك الشعب خلق التراحم والعمل بالدين والتجرد والعمل لكي تنهض أمتك، هذا هو الذي ينبغي أن تربي عليه ولدك. وإننا لو أصلحنا أبناءنا، أصلحنا هذا الجيل الذي سيعاني بسبب الانفتاح الخطير جدا هذه الوسائل، سيصلح الله عز وجل بلادنا. لذلك لابد أن تعيش لأمتك وتعيش لدينك وألا تكون أنانيا تفكر في نفسك فقط، فكر في أمتك، فكر في مستقبل الأجيال القادمة، ماذا سنقدم لهم وماذا سنعمل لهم. لابد أن تكون إيجابيا، لابد أن تصنع شيئا لكي تدفع عن دينك ما يحاك له من مؤامرات طويلة وشرسة جدا. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد والصواب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع مرحوما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من جميع الفتن يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر أو سوء فاجعل كيده في نحره، فاجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم لا تدع أحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولا لنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وكرمك أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخلص.